العالم كله هاوي الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبين أيدينا موسم عظيم لا يليق بمسلم يرجو لقاء ربه ويخاف اليوم الآخر أن يغفل عنه. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كما في الحديث الذي أخرجه البزار وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلوات الله وسلامه عليه: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فهذه العشر الأوائل التي بين أيدينا هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالعمل فيها أفضل من العمل في غيرها، الفريضة فيها أفضل من الفريضة في غيرها، والنافلة فيها أفضل من النافلة في غيرها، والصدقة فيها أفضل من الصدقة في غيرها، والصوم فيها أفضل من الصوم في غيرها، وكذلك ذكر الله وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس. فانتبه أيها المسلم الكريم، فإن بين يديك موسما عظيما لعلك لا تدركه في العهد المقبل. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من الحج. فقال يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ أي العمل فيها أفضل من الجهاد في غيرها؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: إلا من رقض جوابه وأهلك له. فهذه الأيام أيام عظيمة أقسم الله رب العالمين بها في كتابه، فقال جل وعلا: والفجر وليالي العشر. والعظيم لا يقسم إلا بالآيات العظيمة، وقد جعل الله رب العالمين موسما عظيما من مواسم الطاعة فيها أيام عظيمة، فهي في جملتها أيام عظيمة، وقد اشتملت على أيام عظيمة، ففيها يوم عرفة وهو يوم عظيم من أيام الله رب العالمين، وفيها يوم النحر وهو خير أيام الدنيا. فعلينا أن نعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، وأن نذكر الله رب العالمين حق قدره، وأن نستعيذ بالله من الغفلة عن نواسي الخير الخير. عباد الله، انتبهوا، فإن بين أيديكم فتنة كقطع الليل المظلم، فبادروا بأعمال هذه الفتن، واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأقبلوا على تلاوة كتاب الله، فإن أعظم دواء للغفلة الإقبال على القرآن، أعظم دواء من داء الغفلة الإقبال على كلام الله. فإن من أقبل على كلام الله أكرمه الله، وإن من أقبل على كلام الله أحيا الله قلبه، وإن من أقبل على كلام الله أي قبله الله رب العالمين إلى غفل الناس. وأكثروا من ذكر الله رب العالمين، ومن كان له ذكر يريد أن يتبعه، فإذا أهل عليه هلال الحجة فعليه أن يمسك عن شعره وعن أظفاره كما أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مؤلف القلوب ثبت قلوبنا على دينك.